ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له بل أكثرهم لا يعقلون.